bismillahi rrahmani rrahim noongi fas yéene tàmbali bandub ñaareel bi ci xëtum ñaar fukk ak benn ku wasin deret dana génn ci peyam ànd ak doom ja wala doom ja jiitu ko waaye du jiitu doom ja deret du jiitu doom lu jiitu ga tuuti tuuti du dereti wasin dereti baaxub jigéen la dereti wasin nag ngën jaa yàggu génnam juróom benn fukki bés lay doon bu ko weesoo dootul dereti wasin dereti jàngoro la na sangu te julli te woor te booloo bu dogee te dellu si te diggante bi matul fukki fan ak juróom nëg kon na boole bés yi mu dellu see ba ba muy mat juróom benn fukki bés bu ko weesoo mu xam ne dootul dereti wasin dereti jàngoro la mu sangu te julli te woor te booloo bu dogee te dellu si te diggante bi mat fukki fan ak juróom nëg kon dootul dereti wasin du dereti jàngoro it dereti baaxub jigéen la ku ame dereti wasin nëg ak ku ame baaxub jigéen ñoo bokk lu ñuy bañ ak lu ñuy nangu ak lu ñuy def ak nañu koy defe ak lu ñuy ba ak nañu koy bàyyee ci lépp wuute wuñu ci dara sopp nañu ñoom ñaar ku ci laab ba sangu mu wut aw sekkiit wala dëru wëteen def ci lat koleñ wala lu ni demee ci xet mu def ko ca pëy ma ba mu yàgg ca te def ko yetti yoon ngir mu dindi xetug deret ja ak xetug tooy-tooyi pëy ma warul waaye sopp nañu ko lool sopp nañu itam ku wasin bu deretam dogee ba mu sangu balaa booloo mu am ñeen fukki bés gannaaw ba mu laabee ba noppi du lu war moomit waaye sopp nañu ko lool sopp nañu itam ku ëmb muy wattandiku yëngatu bu bari ak yëkkati lu diis ak yootu lu kowe ak lekk lu wex ak naan ko bu amagul juróom benni weer itam bu mu nàndalu bu ko amee nag man nay nàndalu lay duur mu woyof bu amul ñeenti weer itam bu mu naan niwaakin bu ko amee man na koy naan bis bu ne benn ba ba muy wasin sopp nañu itam muy néewal ab jaxasoo rawatina nag bu tolloo ci ñaari weer ak ñett ak juróom ak juróom ñaar ak juróom ñeent yooyu weer ku ci tollu booloo baaxul ci moom bu mu ko yëgee ak bu mu ko yëgul julli juróom war na mu kàllaf mu ne ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te telewu ko ab saay-saay la bu bon a bon teleg julli nag moo di ñàkk ànd akum xel bu fi xel mi nekkee loo tele-tele war na la ak noo ko mane doonte dangaa mënul lu dul junj sax ku ko yeexe itam noonu te matul seere ci dara te yoon rey na ko te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm te kenn du ko mën a faj noo ngi toll ci xëtum ñaar fukk ak ñett ana noo koy defe nag boo laabee ci sa yaram ak ci say sër ak ci barab bi ngay taxaw di julli nga sol sër yu suturaal sa awra loo ci mën a dolli mu baax waaye awra ji moom bu sànguwul julli ga du baax bu dee góor na muur li dale ci am ndoddam ba ci ñaari bëti wóomam ca kanam ak ca gannaaw bu dee jigéen na muur yaramam wépp lu dul ñaari tënqam akub xar kanamam lu feeñ ciw yaram te muy lu ñu war a muur ci góor wala ci jigéen dana yàq ak julli te fay dana ca war ba faww noddu nag sunna la su far ci jàkka june wala mbooloo moo xam ne yaakaar nañu ne bu ko ñeneen déggee wuy si leen koo xam ne it ci noddam rek lañuy xame jotug waxtu wa moomit sunna la ci moom doonte nekkul ci jàkka itam ku nekk ci àll wala ay tool nag sopp nañu mu noddu doonte yaakaarul ku ko wuy si kenn ku nekk ci këram te yaakaarul ku ko wuy si moom sib nañu mu noddu bu dee ay jàkka nag lu ñu jigee jigee rek teewul ju ci ne noddu ga sunna la ca li koy tax a wér nag moo di kii noddu doon ab jullit te am xel te doon góor noddu jigéen xaraam na sopp nañu mu doon ku maandu te xam waxtu te neex baat te xumbule ko te yor am njàpp te taxaw ci lu yëkkatiku te jublu xibla waaye buy wax hayya xalaa yi man nay wëndeelu du wax ci biir noddu ga du ca nuyoo du ca delloo am nuyoo du ko dog da koy toftale ba mu àgg beesul noddu itam te waxtu jotul lu dul suba moom sopp nañu ñu noddal ko jëk waxtu wa ca la tambalé ca juroom bennelu xaju guddi bu mujju ba buñ noddu nak day wax Allahu akbar ñaari yoon yu kowe wax ci suuf ashadu an la ilaha illallah ñaari yoon te bañ ko yelu wax ashadu anna muhammadan rasulullah momit nonu delu waxat ashadu an la ilaha illallah ñaari yoon yu kowe wax ashadu anna muhammadan rasulullah momit nonu wax hayya ala salah ñaari yoon yu kowe wax hayya ala falah momit nonu budé suba mu tek ca as-salatu khayrun minan nawm ñaari yoon yu kowe doora waxat Allahu akbar ñaari yoon wax la ilaha illallah ben yoon sop nañu ku deg kuy noddu muy wax lamuy wax ba ca ashadu anna muhammadan rasulullah ju ñaarel ja bu ko defé bu yëkëté kaddom wax ashadu an la ilaha illallah nga wax raditu billahi rabban wa bil islam diinan wa bi sayyidina muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama nabiyan wa rasulan bu waxé ashadu anna muhammadan rasulullah mu wax marhaban bi habibi wa qurrati ayni sayyidina muhammadin ibn abdillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bu waxé hayya ala salah mu wax marhaban bil qa'ilin hadlan marhaban bis salati wa ahlan wa sahlan bu waxé hayya ala al falah mu wax la hawla wala quwwata ila billahi al ali al asim bu waxé as salatu khayrun min an nawm mu wax saddaqta wa barrirta wa ahsanta bu neddu ga daano mu wax li اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة النافعة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابحثه المقام المحمود الذي وعدته ربنا ما خلقتها باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تبقي النار فقد أخصيته وما للسالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا سنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخشنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء حالك إلا وجهه اللهم أنت الذي مننت علي بهذه الشهادة وما شهدت بها إلا لك ولا يتقبلها خيرك مني اللهم فاجعل حالي قربة عندك وحجابا من نارك واغفر لي ولوالدي ولكل مؤمن ومؤمنة برحمتك إنك على كل شيء قدير لولو كوكو ديف des na ko jeegal bakaram yu jeuk ak yu mujju dana tabbi aljana te desiko hisab boy tabbi ci jakkaja nga jital sa tankum ndey jor wax li bismillah allahumma aftah li abwab rahmatika allahumma inni ya abduka wa sa'iruka wa ala kulli masurin haqqun wa anta khayrun masurin fa as'aluka allahumma an tunqidhani minan nari wa an tudkhilani aljannata bi khayri hisabin boy genn nga jital sa tankop cham moy wax li bismillah allahumma aftah li abwaba fadlika allahumma subba alayya alkhayra sabban wa la tansi anni saliha ma ahtaytani abadan wa la tajhal du'ai raddan wa la tajhal ma'isati kaddan wa la taj'alni li khayrika abdan waj'al li ya rabbi fil ardi jaddan nga taxaw djublu qibla budé yow rek nga liqam budé mbolo kenn ci mbolo ma liqam no ngi tollu ci xatum ñaar fuk ak djuroom liqam nak modi li Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كي لقام بوقي قد قامت الصلاة نغا واخ لي أقامها الله تبارك وتعالى وأدامها ما دامت السماوات والأرض إنه على كل شيء قدير بوكو دفي نغا واخ تي تام خيل ني فاس نما ييني جولي فراتاي وقت سانغام وي تي روي كو تي يليمان جي بودي يليمان mune fasna yene jite mbolo mi waxtu sangam wi budé yow rek nga tuddu waxtu waccitam xel yam fa nga yekati say loxo ba ca say mag nga yor ko wax Allahu akbar budé yow rek nga jang fatiya ak sar wala neex ci ñaari rakkay yu jëk ya budé beccëk nga yallu yépp rakkam ñettel ak bab ñentel nak fatiya rek nga cey jang do ca bolew sar bo topé ci yiliman budé birël do wax dara bu birélul nak nga wax la nga wara wax bu doon yow rek bo seggé japp ci tay wom nga wax Allahu akbar birél ko wax ci souf subhana rabbiyal hasimi wa bihamdihi ñett yoon bo sigé wax sami'a Allahu liman hamidah birél ko budé yow rek nga bolé ci Allahumma rabbana walakal hamdu bode yiliman nga yam fi sami'a Allahu liman hamidah bo topé ci yiliman bu waxé sami'a Allahu liman hamidah yow do ko wax da ngay wax Allahumma rabbana walakal hamdu bo deppé sab jëfi suuf nga wax Allahu akbar birël ko wax ci suuf subhana rabbiyal ahla allahumma ighfir li ñetti yoon bo sigge nga wax allahu akbar birel ko wax ci suuf allahumma ighfir li warhamni warthuqni wasturni wajburni wahdini wa'fu hani wa'afini ben yoon bo de taaya nga wax li التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله بودي تاي جو جك nga yam fofu budé ju mujju nak nga wax lolu ba nopi waxat li wa ashhadu an lasi jaa bihi sayyiduna muhammadun sallallahu ta'ala alayhi wa sallam haqqun wa anna al jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sirata haqqun وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأيمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عصما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأستعيسك من كل سر استعاسك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أهلنا وما أنت أعلم به منا

dana deyale ak gem mi ngi ni allahumma antal hadi ila tariqis suhdi war rasadi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bi hadadi kulli harfin jara bihi al qalam naka nonu ku saxal ñaan gi ci digeunte ñaari rakkay fajar ak julik suba momit dana deyale ak gem mi ngi ni ya hayyu ya qayyum ya badi'a as-samawati wal ardi ya sal jalali wal ikrami yallahu yallahu yallahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin as'aluka an tuhyiya qalbi bi nuri ma'rifatika yallahu yallahu yallahu ya arhama rahimina ñeen fukki yoon naka nonu ku saxal baat yi gannaaw julli gune dana ko waya falal metitu de ak tisi bes penc mi ngi ni allahumma inni ya ahdattu li kulli hawlin alqahu fi dunya wal akhirati la ilaha illa allah wa li kulli hammin wa qammin ma sha allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli rakha'in wa shiddatin ashkuru lillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli sambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa li kulli dayqin hasbiyallah wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala allah wa li kulli ta'atin wa mahshiyatin la hawla wa la quwwata illa billah naka nonu saxal ñaan gi gannaaw julli gune momit barina ay ngeene lol mi ngi ni astaghfirullah alhasim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi halaya wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati juromi yon naka nonu ku saxal gannaaw julli gune jurom ñaar fukki astaghfirullah ak fukki qul huwallahu ak ben yalla dana yok wërsegem te dana ko doylu lo ba do soxlal kenn dara naka nonu ko saxal waxtu julli wone junni astaghfirullah momit yalla dana ko doylu lo ba do soxlal kenn dara naka nonu bokku na ci li sabab guddu fan ak yokku wërseuk saxal baat yi ñetti yoon ci gannaaw julli farata gune mi ngi ni subhana man la yahlamu qadrahu khayruhu wala yabluqul wasifuna sifatahu naka nonu ku julli suba ba nopi bala mo joge famu don julle wax bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahil aliyil hasim fukki yon dana melni bes bamu juddo ci ñak ay bakar te des nako ubal jurom ñaar fukki buntu ak ñaar ci ay bala yo xamne siti ak ngana ño ci gëna soufé te des nako bolé jurom ñaar fukki malaaka ñu diko jéggulul baba jant di so ku julli suba ci mbolo ba nopi tok di tuddu yalla ba jant fenk mel nga ni ko aj umra naka nonu ku saxal ayatul kursi gannaaw julli gune ñaka de rek ko te tabbi aljana te bala mo de dana gis kërëm ci aljana naka nonu ku jang suratul ikhlas fukki yoon ak ñaar gannaaw julli suba mel nani ku jang alquran ñent yoon ba tay ku ko jang téméri yoon gannaaw bu mu julle suba bala mo wax ak kenn des nako jeegal bakaram yep naka nonu ko saxal julli gi gannaaw takusani aljuma jurom ñett fukki yoon bala mo joge famu doon julle des nako jeegal bakari jurom ñett fukki at te des nako bindal jaamu yalla jurom ñett fukki at mi ngi ni allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin nabiyil lummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman naka nonu ko saxal julli gi gannaaw julli timis gune bala mo wax ak kenn dana deyale gem mi ngi ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi hadadi kulli harfin jara bihi al qalam fukki yon naka nonu ko saxal gannaaw sunnas timis ñaari rakka bu ci ne mu jang ci fatiha ak ayatul kursi ak ina ansalnahu lu ci ne ben yon ak qul huwallahu ahadun jurom ben yon ak qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas lu ci ne ben yon bu sel male mu julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama julli gu ko neex fukki yon bu noppe bax de mamati innaka ala kulli shay'in khadirun lolou kuko saxal gannaaw timis gune dana deyali ak gem naka nonu ku saxal ñent rakka gannaaw timis bala mo wax ak kenn jëfëm jojé dess nako bind fañuy bind jëfi ñu bax ñu gëna bax te dana melni ku dundal laylatul qadar naka nonu ku julli juroom benn rakka gannaaw timis dess nako jëgël bakari juroom fukki at te dess nako bindal tuyaabay jaamu yalla ak fukki at ak ñaar naka nonu ko saxal digeunte timis ak ge ci guddig aljuma gune ñaari rakka bu ci ne fatiya ben yon ak itasul filati fukki yon ak juroom yalla dana wayafal ci mom mititu de dana ko musal ci mbugalum bammel dana ko japp ndalal jeegi sirat naka nonu ko saxal gannaaw julli ge gune ñaari rakka bu jekk ba fatiya ak suratu sajdati bu ñaarel ba fatiya ak suratul mulki lu ci ne ben yon besu ko laaj ci bammelam besu ko ci fitnal te des nako jeegal bakaram yep te bakar bu mu mosa def des nako ko soppil ay tuyaaba te des nako yeketil daraja ju kowe noongi tollu ci xatum fanwer ak juroom ben julli juroom nak gor gu nek fu jakka am warna mu diko defe ci bir jakka ja te baña tollole kudul dem ci jakka te amul tek mu wer ak julleem ak bayyi ñoyem kep ko nek ci bir jakka du waxtaan buy tuddu yalla wala muy tasab wala muy ñaan wala muy jang alquran wala lu man di wax ci luddul mbolo mu and wala mu di koy ñuy deglu kon du ko wax ca kaw da koy yelu bu soufé nga xamne lu ko way jige du ko deg du xolé bu bari du talal ay tankam du fokk ay baramam du lewiku du wakatu du teñu du ray aw teñ du ko sét du tifli du ñandu ci luddul ay sërëm wala mu bayiko du ré du muñ du fa du reddentu du tombantu du ciap ciapali bant day tuddu yalla ndank wala mu yaru na ciel bu ko mënul mu genn sop nañu nak yeliman bala mo taxaw fa muy julé mu nek bañu liqam ba nopi mo xam ci jakkala wala fenen sop nañu yitam bu selmalé mu soppi na mu togé won bu tassabe ba nopi itam mu daldi fay joge te bañ fa yagg ma mom ya nak beggunu ñuy jëk genn yeliman ndare du yeliman da fay yagg kuy roy ci yeliman nak warna mu diko gis wala muy deg kaddom wala muy gis wala muy roy ci kukoy gis wala mu diko deg luko moy du wër kuy julli suba bu jange sar wa ci rakab ñaarel ba bala seug sop nañu mu xunoot te yaluko li nak modi xunoot allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa naqnahu laka wa nakhlahu wa natruku man yakfuru bika allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka aad hasabaka aljidda inna hasabaka bilkafirin mulhiqun khunot nak kuko bayyi ta fatte wuko yit dara waruko kuko bayyi ba tax mu sujjotal ko nak ak julem yakuna sar yi gëna digg doomu ci julli juroom nak ñodi sar yi ku bëgg julli ku ne warna mu wattu leen ñi ngi ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء وصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكسب بالدين فصالك الذي يدح اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب فيصلى نارا فات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فراتي جولي فك جروم لا جا جك مودي ييني ديف فراتي جولي وقتو سانغام وي ñaarel ba modi kabar bu jekk ba ñettel ba modi taxaw gi ngay taxaw diko kabar ñentel ba modi jang fatiya juromel ba modi taxaw gi ngay taxaw diko jang jurom bennel ba modi ruko jurom ñaarel ba modi siggi jurom ñettel ba modi sujjot jurom ñentel ba modi siggi fukel ba modi yene roy ci yeliman budé ko am yeliman fukel ba ak ben modi toftale defin ya lu wara jitu jitu la ca wara top top ca fukel ba ak ñaar modi dal nga xamne fo tollu da ngay def tek asnir fukel ba ak ñet modi jup xoc bo taxawé ak bo dejo fukel ba ak ñent modi selmal fukel ba ak juroom moy deju gi ngay deju di selmal sunna ya itam fuk ak juroom ñet la ca jek modi liqam budé gor mu birel ko budé jigen dañu ko sop te mu yelu ko ñaarel ba modi sar wa ngay jang gannaaw fatiya ñettel ba modi taxaw ngir jang sar wa ñentel ba modi yelu ci fu mu waré juroomel ba modi birel ci fu mu waré juroom bennel ba modi kabbar budul bu jëk ba juroom ñaarel ba modi sami'a Allahu liman hamidahu juroom ñettel ba modi tayé ju jëk juroom ñentel ba modi taye ju mujju fukel ba modi allahumma salli ala sayyidina muhammadin ba famu yam ci taye ju mujju fukel ba ak ben modi deju ngir taye ju jek fukel ba ak ñaar modi deju ngir taye ju mujju fukel ba ak ñet modi dello selmal te yiliman fukel ba ak ñent modi dello selmal ku nek ci sa chamoy bo amé lu matub rakka ci julli bo amé lu matub rakka ci julli ga mo xam selmal na wala deet fukel ba ak juroom modi bu sey liman de birel ngana ciel fukel ba ak juroom ben modi bode yiliman wala ngay kenn nga samp bant wala lenen fi sa kanam bu gudde ab qasab wala mu sut ko ta taleni ab gop wala mu epp ko ta don lu lab ta sax fi ben barab ta bañ di luy jaxase am xel te bu muy wenn doj te do ca ne mak sab je da nga koy xawa wetu fukel ba ak juroom ñaar modi yagal ponku ya ngir teylu njang ya fukel ba ak juroom ñet modi birel selmalu parataba no nga tollu ci xatum ñen fuk ak ben julik juma paratala ci mukallaf mu gor te di as gor te nekkul ci ab dox te wopul wop ju metti ju ko te mana julli ji te digeunte kërëm ak jumaaja ëppul juroomi kilomètre ak genn wàll ku mu war nag te mu bàyyi ko te tey ko te telewu ko ab saay saay la bu bon a bon te yoon yar na ko dangay te matul seere ci dara te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm ana noo koy defe nag dangay nëj ba waxtu wa jige nga sangu ni kuy sangu farata boko manul nga japp defar sa kawari yaram bu bax bo amé sir yu wéx ta lab nga sol ko bu wéxul ta labit baxna waye wéx ga mo gën bo amé lat koleñ nga lal ca daldi dem julli ji ci bir jumaaja ta baña tollale ta boy tabbi ci jumaaja nga jital sa tankum ndey jor wax li bismillah allahumma aftah li abwab rahmatika allahumma inni abduka wa sa'iruka wa ala kulli masurin haqqun wa anta khayru masurin fa as'aluka allahumma an tunqisani minan nari wa an tudkhilani aljannata bi khayri hisabin boy genn nga jital sa tankum chamoy wax li bismillah allahumma aftah li abwab fadlika allahumma subb alayya alkhayra sabban wa la tansih anni saliha ma ahtaytani abadan wa la taj'al du'a'i raddan wa la taj'al ma'ishati kaddan wa la taj'alni li khayrika 'abdan waj'al li ya rabbi fil ardi jaddan kon no ngi yam fi ci bandu ñaarel bi xatum ñeen fuk ak ben bi sentu bandu ñettel bi insha Allahu